وإن كان الذي يقول باطلا دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحيتموه. قالوا قد رضينا. ففتحوا الصحيفة فوجدوها كما أخبر، فقالوا هذا سحر من صاحبكم، فارتكسوا وعادوا إلى شر ما هم عليه. فتكلم عند ذلك النفر الذين تعاقدوا كما تقدم، وقال أبو طالب شعرا يمدح النفر الذين تعاقدوا على نقض الصحيفة ويمدح النجاشي منه: جزى الله رهطا بالحجون تتابعوا، على ملأ يهدى بحزم ويرشدوا، أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أجردوا، قعودا لدى جنب الحجون كأنهم مقاولة بل هم أعز وأمجدوا. وهذا التفسير كما سمعت كله من طريق ابن إسحاق بدون إسناد متصل، وكثير من قصص السيرة تأتي من هذه الطرق، إما من طريق الواقدي أو من طريق ابن إسحاق مرسلة أو منقطعة أو معضلة. فهو الفن الذي يقول بعض أهل العلم لم يخدم كما خدم غيره من الفنون. وكم من القصص المشهورة في كتب السيرة التي تلقاها أهل العلم في كتبهم وتناقلوها وليس لها أسانيد. وأسلم هشام بن عمرو يوم الفتح، وخرج بنو هاشم من شعبهم وخالطوا الناس، وكان خروجهم في سنة 10 من النبوة، ومات أبو طالب بعدها بستة أشهر. قال: موت خديجة وأبي طالب. وماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بأيام، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت خديجة وعمه، وتجرأ عليه. كما قالت عائشة في الحديث الذي ذكر بالأمس: كانت قريش كاعة، بمعنى أنهم كانوا جبناء، فلما مات أبو طالب آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وكاشفوه بالأذى وأرادوا قتله، فمنعهم الله من ذلك. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا. فبينما هم في ذلك إذا أقبل فاستلم الركن، فلما مر بهم غمزوه. وهكذا أهل الباطل يظهرون أنفسهم في صورة الحق، مشركون بالله عز وجل، يعيثون في الأرض فساد، ومع ذلك يعيثون في الأرض فسادا، ومع ذلك يقولون صبرنا عليه وفعل وفعل، وكأنهم هم الصالحون. وفي حديث أنه قال لهم في الثانية: لقد جئتكم بالذبح، وأنهم قالوا له: يا أبا القاسم ما كنت جهولا فانصرف راشدا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وحسنه العلامة الألباني. وهم إذا سمعوا منه مثل هذه العبارات يعلمون أنه حق وأن كلامه صدق، فلهذا ينزعجون. وقد استدل بهذا الحديث الخوارج المعاصرون على جواز ذبح الخصم سواء كان كافرا أو ممن هم يكفرونه، وهذا لا دليل فيه، هذا لا دليل فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد القتل، ما أراد الذبح بالسكين. ولهذا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يذبح مشركا قط، ولم يأمر أصحابه بذلك، ولم يصنعوا ذلك. إذن فقوله جئتكم بالذبح، المراد به جئتكم بما يهلككم بالهلاك والقتل ونحو ذلك، وليس المراد أنه سيذبحهم بالسكين. وإلا فإنه قد أسر منهم يوم بدر، أسر منهم يوم بدر ولم يذبح واحدا. وهكذا جاء في حديث الفتح أنه قال: من لقيتموه فأنيموه، وأشار بيده هكذا. قالوا المراد الضرب بالسيف أي اقتلوه، وليس المراد أنهم يذبحونه ذبحا، فليس في هذا دليل الخوارج. قال: فلما كان من الغد اجتمعوا فقالوا: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم كذلك اطلع عليهم فقالوا: قوموا إليه. وثبت رجل واحد: فلقد رأيت عقبة بن أبي معيط آخذ بمجامع ردائه، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وهذا قد جاء في البخاري قصة عقبة بن أبي معيط وخنقه للنبي صلى الله عليه وسلم ومجيء أبي بكر في الصحيح. وفي حديث أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وله غدائر أربع، فخرج وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فله عنه أقبل على أبي بكر فرجع إلينا لا يمس شيئا من غدائر إلا رجع معه من شدة المضاربة والمخاصمة ومن كثرة ما أمسكوه في رأسه صار شعره يتساقط رضي الله عنه. وهذا ثابت عن أبي بكر دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. ومرة كان يصلي عند البيت ورهط من أشرافهم يرونه فأتى أحدهم بسلى جزور فرماه على ظهره، وهذا في الصحيحين. وكانوا يعلمون صدقه وأمانته وأن ما جاء به والحق، لكنهم كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذكر الزهري أن أبا جهل وجماعة معه وفيهم الأخنس بن شريق استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فقال الأخنس لأبي جهل يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ والله لا نسمع له أبدا ولا نصدقه أبدا. يعني أصابهم الحسد والمنافسة وظنوا أن هذا مما يعني جاء به بنو عبد مناف، حسأوا تنافسا وأنه ليس بوحي من الله جل وعلا وأنه ليس نبيا. وفي رواية أني لا أعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الندوة فقلنا نعم، قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم، قالوا فينا السقاية فقلنا نعم، قالوا فينا النبوة فأبوا هنا. وذكر نحوه. فإذن كثير ممن أعرض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما أصابه الحسد، سواء كان من أهل مكة أو من أهل المدينة من اليهود. وكثيرا ممن يهلكه الله عز وجل بالإعراض عن الحق يصاب بهذا الداء العضال وهو الحسد، يرى أن صاحب الخير فاقه بالخير فيصيبه الحسد فيأبى أن يقبل الحق. وهذا في كل عصر، في كل عصر، ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هذا الداء موجود في هذه الأمة وفي الناس إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، أن كثيرا من الناس يعرضون عن الحق ويهلكون، وسبب ذلك ما في قلوبهم من الحسد. فالحسد يهلك صاحبه ويودي به ويرديه، وإن سلم الإنسان من الحسد فقد سلم من شر عظيم وحصل على خير عظيم. إذا سلم من الحسد فقد نجاه الله عز وجل من مهالك ومهاوي عديدة. مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قبل أن يبعث عنده من الخصال الحميدة والخلال الجميلة المعاملة الحسنة التي يعترف بها المشركون، ولكن الحسد طغى على قلوبهم فأنكروا ما كانوا يعرفون، كما هو حال اليهود. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وهكذا كأنهم ما عرفوا به، قال الله كأنهم ما عرفوا به وهم يعرفون، ولكن الحسد أعمى أبصارهم وخذلهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.